إلى متى يا ظلم تجرعنا الهم وتسقينا الكدر؟ فبالله عليك متى ترحل وتزول؟ يا الظلم شد وزول من كل الوجود رحل، ارحل وهاجر من ديار المسلمين، ارحل بلا رجعة لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود رحل، ارحل وهاجر من ديار المسلمين، ارحل بلا رجعة لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. ما بيننا ظالم ولا فينا حسود، ولن جرفنا خلف سيف الجاهلين، نخشى عذاب الله ونصون العهود في كل يوم وكل ليل وكل حين. ما بيننا ظالم ولا فينا حسود، ولن جرفنا خلف سيف الجاهلين، نخشى عذاب الله ونصون العهود في كل يوم وكل ليل وكل حين. ويا شعرنا ان تعدينا الحدود، نعوذ بالخالق من ابليس اللعين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، ارحل وهاجر من ديار المسلمين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، رحل ارحل وهاجر من ديار المسلمين، ارحل بلا رجعة لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. استغفر الله بالركوع وبالسجود، نقبل على رب البرايا تائبين، وانخاف لا منا وغنى باللحوم، حطابها من لحوم الظالمين. استغفر الله بالركوع وبالسجود، نقبل على رب البرايا تائبين، وانخاف لا منا وغنى باللحود، نار حطابها من لحوم الظالمين. يلا عسانا ما نصير الهاوي، نسألك تجعلنا من أصحاب اليمين. يبقى المشد وزول من كل الوجوه، ارحل مهاجر من ديار المسلمين. يبقى المشد وزول من كل الوجود، رحل ارحل وهاجر من ديار المسلمين، ارحل بلا رجعة لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. بالظلم ما نرضى ولا فينا جحود، دستورنا القرآن والحق المبين، وليا رضوا فيك النصارى واليهود، حنا على ملة بشير العالمين. بالظلم ما نرضى ولا فينا جحود، دستورنا القرآن والحق المبين، وليا رضوا فيك النصارى واليهود، حنا على ملة بشير العالمين. يا الظلم هاجر بيننا ما لن دعوه، حنا بشرع الله حكم محتمي. يا الظلم شد وزول من كل الوجوه، ارحل وهاجر من ديار المسلمين. يا الظلم شد وزول من كل الوجود، رحل ارحل وهاجر من ديار المسلمين، ارحل بلا رجعة لعلك ما تعود، رحل مالك مكان في قلوب الطيبين. مالك مكان في قلوب الطيبين، مالك مكان في قلوب الطيبين. يا مظاليم، يا مظاليم، يا مظاليم، يا مظاليم، يا مظاليم، يا مظاليم، يا مظاليم الليالي، يا مظاليم الزمان.